نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا جاء عن المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله جل في علاه أن الخيرية قد أنيطت بأهل العلم، وأن الله جل وعلا رفع الناس منازل تتفاوت ودرجات تتعالى، وهذه الدرجات ينالها أهل العلم. قد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فانشغل بأنفع العلوم لك. وأنفع العلوم على الإطلاق في هذه الأزمنة هو علم الفقه، من استوى له علم الحديث. علم الفقه أحوج الناس، أحوج ما يكونون له إذا استوى له علم الحديث. تكلمنا عن أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل فريضة وأفضل عبادة وأعظم ما فرض الله جل وعلا على عباده بعد النطق بالشهادتين. تكلمنا عن الصلاة وشروط الصلاة وأهمية الصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلامة الفارقة بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل النفاق والشقاق والكفر هي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك الصلاة، والصلاة عمود الدين، من أقامها يقيم بذلك الدين، ومن هدمها يهدم بذلك الدين. تكلمنا على أن الصلاة باب، ولكي أصل إلى الباب لابد من الدهليز، لابد من الطرق التي تصل به إلى هذا الباب، وهي الوسائل أو كل الشروط التي تسبق الصلاة. تكلمنا عنها جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دخلنا في الصلاة وقلنا للصلاة أركان، وهذه الأركان لابد أن نعددها كما عددها علماؤنا. تكلمنا عن الركن الأول ألا وهو النية على الراجح، ثم تكلمنا عن الركن الثاني وما يتبعه. الركن الثاني في ذلك هو التكبير، والتكبير له سنن وهيئات، وقد فصلنا القول في ذلك. ثم بعدها يتبع ذلك الاستعاذة والاستفتاح، وهذا الذي فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نحن على موعد مع الركن الثالث من أركان الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وهو فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن تركها ناسيا ففيه قولان: قال في القديم: تجزيه، لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة، فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: فلا بأس. وقال في الجديد: لا تجزيه، لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود. جزاكم الله عنا خير الجزاء. إذن يبين لنا المصنف الآن، ينتقل إلى الركن الثالث، هذا الركن الركين من الصلاة، وهو ركن القراءة، ركن قراءة القرآن، وهي قراءة الفاتحة. المذهب عندنا الفاتحة ركن، وهذه الركنية ليست من بنات أفكارنا، لابد أن نقول ندور دايما في فلك الكتاب والسنة، ويستدلون على ذلك بالكتاب بالإشارة أو باللزوم وبالتصريح من السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان مسلم من صلاته كما ورد عن ابن عباس وغيره لا في السرية ولا في الجهرية يترك الفاتحة كما سيأتي. وأما تفصيلا أو نصا في المسألة ففي حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الرواية رواية عظيمة جدا، فيها النفي لا صلاة، يعني بيان أن هذه الصلاة لا تصح، بيان هذه الصلاة لا تكمل، بيان هذه الصلاة لا تكون موجودة، لأن النفي مسلط على الصلاة. العلماء يقولون أصل النفي إذا سلط على شيء إما على نفي الوجود، وإما يعني نفي الذات، أو على نفي الصحة، أو على نفي الكمال. إذا قال لا صلاة، أنا أتكلم الآن على وجه الدلالة، احنا ثبتنا الحديث انتهى الموضوع. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية أخرى بأم الكتاب: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فلا صلاة ما معناها؟ نقول وجه الدلالة، لأنهم يستدلون بهذا الحديث على الركنية، وعندنا لا صلاة هذا النفي يسلط على الأمر، وفيه احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول هو لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، إذن الصلاة صحيحة لكن الأجر منقوص، وممكن أن نقول لا صلاة يعني غير موجودة، أو لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. أم إذا نظرنا إلى العبد إذا صلى وأتى بالاستفتاح وبالتكبير واستقبال القبلة وتوضأ وأتى بكل الشروط وركع ورفع وسجد، هذا قد أتى بالصلاة، الصلاة الحقيقية موجودة. فإذا قول المسلم لا صلاة لا يمكن أن نأولها على أنها غير موجودة ذاتا، إذا لا يبقى لنا إلا الاحتمال الثاني، ألا وهو لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. لأن إذا قلنا بأنه لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، هذا أضعف الأقوال، لابد لنا من قرينة مقوية، هذه أضعف الاحتمالات التي يمكن أن نذهب إليها، لأننا نقول نتدرج على الحقيقة، لا صلاة نفي، ونفي الحقيقة نفي الوجود، وهذا لا يمكن، لأنه قد قام وقعد وركع وسجد، فنفي الوجود غير ممكن. إذا تسلط على الصحة، أما على الكمال فهذا أضعف الاحتمالات، إلا أن تأتي قرينة قوية تبين لنا ذلك. يبقى إذن وجه الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة تصح عند أهل الشرع، لا صلاة صحيحة فيقبلها الله جل في علاه، لأنه قد اختل منها ركن، أو قل اختل منها واجب من الواجبات، لأن الجمهور عندهم الواجب والركن واحد، اختل منها ركن أو اختل منها واجب، ألا وهو ركن قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. في رواية أوضح من ذلك تبين لنا وجه الدلالة، هذه الرواية هذه رواها الدارقطني بسند صحيح أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ، وهذه تصريح لا نزاع فيها، قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بأم الكتاب. وهذا كما قلنا فصل في النزاع، لا نحتاج فيها الاحتمالات، ولا نحتاج فيها التأويلات، ولا للنظر، ولا تدقيق النظر، هذا فاصل في النزاع. هذه الرواية في الدارقطني بسند صحيح رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ، إذن الصلاة هذه غير مجزئة، لا تسقط عنه المطالبة بالفريضة. قال لا تجزئ صلاة الرجل إلا أن يقرأ بأم الكتاب، أو قال يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تجزئ صلاة ليس فيها أم الكتاب أو فاتحة الكتاب، معضدة لرواية عبادة ابن الصامت. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. في رواية قال غير تمام، قال من لم يقرأ في صلاته، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. هذا الحديث رد عليه الأحناف وقالوا خداج في اللغة، المعلوم أن الخداج في اللغة هو النقصان، ناقص، يعني هي صلاة ناقصة، والتأكيد أنه قال غير تمام، إذا صلاته ناقصة غير تمام، ونحن معكم هي ناقصة لكنها ليست باطلة. نوجه هذه المسألة ونرد عليهم ونقول النقصان نوعان، نقصان فساد ونقصان أجر، نقصان كمال، النقصان نوعان، نقصان فساد ونقصان أجر كمال، يعني نقصان فساد ونقصان كمال. وقال الخطابي: هنا المقصود به نقصان الفساد والبطلان. تقول العرب أخبشت الناقة، يعني أفسدت ولدها، أسقطت دما غير مخلط، أسقطت دما، فهذه دلالة واضحة جدا عند العرب أنهم إذا سمعوا خداج علموا أن الأصل فيها أنه نقصان فساد وبطلان. إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام، قلنا ناقصة، نقصان بطلان لا نقصان كمال، لأن العرب تعرف الخداج، يقولون أخدشت الناقة يعني أسخطت ولدها دما، غير مخلق، وهذه فيها دلالة على الفساد. وأيضا يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة ولا يتركها لا سرا ولا جهرا. حتى ابن عباس لما أراد أن يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السر قال: بفاتحة الكتاب وبما يقرب من كذا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لابد أن نأتمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب الذي أمرنا به الله جل في علاه، وما خرج بيانا للواجب صار واجبا. هذه أدلة المذهب، واتفق مع المذهب الإمام أحمد وأيضا الإمام مالك فجمهور أهل العلم على ركنية الفاتحة، وخالف في ذلك الأحناف وقالوا الفاتحة ليست ركنا. على تفصيل في المذهب بعضهم يدعي بأن الأحناف يرون أن من ترك قراءة الفاتحة يأثم لكن لا تفسد الصلاة. من ترك صلاة الفاتحة، من ترك الفاتحة في الصلاة يأثم لكن لا تفسد الصلاة. نسيت أن أجزئ تجزئة المذهب لأنها مهمة جدا، ونقول كما قلنا قبل ذلك في التكبير وغيره: والمصلي له أحوال ثلاث: منفرد ومأموم وإمام. منفرد ومأموم وإمام. أما الإمام فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة سرا أو جهرا، لا سيما وقد أنيطت صلاة المأموم بصلاة الإمام. وقد ورد الحديث عن المسلم فيه ضعف لكن سنبين التفصيل في الكلام فيه بإذن الله قريبا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة للمأموم. وهذه فيها إلماحة حتى لو المأموم وقف صامتا فالذي يضمن له القراءة من؟ الإمام. فالإمام بحال لا يسقط عنه قراءة الفاتحة. وأيضا عندنا في المذهب: والمأموم لا تسقط عنه قراءة الفاتحة لا سرية ولا جهرية كما سيأتي تفصيل. والمنفرد نفس الأمر، لابد أن يصلي ويقرأ بالفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة الصلاة وإجزاء الصلاة بقراءة الفاتحة. اتفق مع المذهب كما قلنا الإمام مالك والإمام أحمد، وخالف ذلك الإمام أبو حنيفة، وأتى بأدلة كثيرة جدا تثبت عدم ركنية الفاتحة. لكن كما قلت ادعى بعض الناس منهم الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أن الأحناف يرون وجوب الفاتحة لكن لا يرون ركنية الفاتحة. لا أعرف أحدا من الفقهاء قال بذلك إلا الحنابلة، يعني هم يتفقون مع الجمهور على أنها أركان وسنن وهيئات. فالقول بأنهم يرون أنها واجبات هذا مستبعد صراحة. عامة دعوكم من الجزئيات في فقه الإمام أبي حنيف، لكن نأخذ عمدة الفقه عند الأحناف أنهم يرون بأن الفاتحة ليست ركنا، وعندهم أدلة بحور من الأدلة. نعم عندهم أدلة من الكتاب ومن السنة بل ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقد قالوا، قال الله جل في علاه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ووجه الدلالة من هذه الآية العموم، لما يقول الله جل في علاه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على العموم، أنه يجزئه أنه إذا صلى أن يقرأ ما تيسر من القرآن. إذا لا تحديد ولا شرطية هنا، لم يشترط الفاتحة ولم يحدد الفاتحة، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا هذا من الكتاب، خذوا من السنة، قلنا هاتوا. قالوا روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن عربيا جاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صلى وانتهى من الصلاة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال له الثالثة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له: والذي نفسي بيدي لا أعلم غير ما رأيت، علمني يا رسول الله. فقال: أسبغ الوضوء، أو قال: توضأ كما أمرك الله، كما في الروايات التي سبق وفصلناها. ثم قال: استقبل القبلة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا المقام مقام تعليم وتبيين بما يتصح به الصلاة، فإذا قال له واقرأ ما تيسر بما معك من القرآن أي صلاتك تجزئ إذا قرأت قل هو الله أحد، إذا قرأت قل أعوذ برب الفلق، إذا قرأت قل يا أيها الكافرون، إذا قرأت إن أعطاناك الكوثر. توافقون؟ نعم. قال: ما تيسر ما معك من القرآن. قال: ليس معي إلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا تجزئ على هذا القول لأنه قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: يعجبكم هذا؟ قلنا يعجبنا جدا، عندكم مزيد؟ قالوا نعم خذوا المزيد. في مسند أحمد أيضا وفي السنن أن رجلا أعرابيا جاء للنبي السنة فقال له لا أستطيع القرآن، ما أحفظ شيء من القرآن، ما أستطيع حفظ القرآن، لا أستطيع القرآن، خفف علي، ما يجزئني في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم شرطية الفاتح، لأنه قال له سبحان الله فأجزأه أن يقول سبحان الله ولم يقل الفاتح. قلنا الحمد لله على هذا الحديث أيضا. عندكم آخر؟ قالوا نعم عندنا ما هو نص في النزاع. ما هو؟ قالوا ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها، أو قال لا قراءة أو لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. النص في رواية أبي داود قالوا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا صلاة إلا بقراءة. قف هنا، فكأن السامع يسمع نعم، قال لا صلاة إلا بقراءة فوقف، فكأن السامع يسمع ويقول قراءة وأي قراءة؟ فقال له ولو بفاتحة الكتاب. وجه الدلالة ظاهر جدا، يعني لو بفاتحة الكتاب أجزى، ولو بقول هو الله أحد أجزى، ما في شرطية ما في تخصيص. قال لا صلاة، نادى المنادي وسط العامة لا صلاة إلا بقراءة، ثم فسر القراءة وقال ولو بفاتحة الكتاب. ثم قالوا خذوا الرابع أو الخامس من الأحاديث، قلنا هات. قالوا حديث أيضا في المسند أو في السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها، وهذا تصريح أيضا في النزاع. قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولم يسكت، لو سكت لكان هذا الحديث دليلا لنا ولا دليلا علينا، لكنه قال أو بغيرها. إذن الفاتحة تجزئ وهي الأولى، أو بغيرها تدل على أن المرتبة أقل لكنها أيضا تجزئ. قالوا هذه بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نزيدكم، ماذا تقولون؟ نعم نتمنى، لأننا ندور مع الحق حيث دار. قالوا عندكم من الفاروق؟ تعرفون عمر وأثر عمر واستناد عمر للسنن؟ قالوا نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما ورد عن أبي سلمة أحد الفقهاء السبعة. أبو سلمة قال بعض العلماء لا اسم له، هو هذا بلقبه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، قال هو ومحمد بن علي. قالوا صلى عمر بن الخطاب بالناس فلم يقرأ، يعني وقف طويلا ولم يقرأ، ثم ركع ورفع وسجد وسلم، فقالوا له ما قرأت يا أمير المؤمنين؟ فقال كيف كان الركوع؟ كيف كان السجود؟ فقالوا حسنا. فقال عمر بن الخطاب إذن لا بأس. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن عمر حكم بأن الصلاة لا بأس، يعني تجزئ وإن لم يكن فيها قراءة بشرط وقيد، ما هو؟ إتمام الركوع وإتمام السجود. فقال لا بأس. قالوا هذا عمر بن الخطاب في محفل من الصحابة بيّن أن القراءة ليست شرطا في صحة الصلاة. قلنا خذوا عندكم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحديث أيضا في السنة عن علي بن أبي طالب الدارقطني، جاء رجل فقال لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أرأيت صلاة لا قراءة فيها أجاد فيها الركوع والسجود؟ قال أحسن الركوع والسجود. قال أحسن الركوع والسجود. قال إذا لا بأس، يعني صلاة مجزئة. قالوا وهذا من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه مسألة ليست بالهينة، والخلاف فيها عريض، وأحاديث القوم أكثر بكثير من حديث إيش الجماهير الذين قالوا بركنية الفاتحة. فكيف ننظر لهذا وكيف نرجح؟ نقول نحن ندور مع الهوى حيث دار، صحيح ولا لا؟ ندور مع الحديث حيث دار. وأنا أقول الراجح الصحيح في ذلك هو قول جمهور أهل العلم، الأصل هو قول المذهب بأن الفاتحة ركن، وأن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته فصلاته باطلة، سرية كانت أو جهرية، إماما كان أو مأموما، يعني حتى نبين التفصيل بعد ذلك، حتى لو كان مأموما، حتى لو كان مأموما، حتى نبين يعني ما عند الشاميين فيأتون بما عندهم. الغرض المقصود بأن الحق بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة يعني لا صلاة تجزئ، لا تجزئ صلاة إلا بقراءة أم القرآن فاتحة الكتاب. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح لا نقص، عندنا بحور من الأدلة أن نصادم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصادم فعل عمر بن الخطاب، أن نصادم فعل علي، نقول لا، نحن ننظر مع الأدلة، هل أدلتنا سلمت من المعارضة أم أدلتهم التي سلمت، سننظر. أما الأدلة التي استدل بها القوم فنقول أدلة القوم على مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى أدلة ليست في النزاع، المرتبة الثانية أدلة قاصرة عن النزاع، المرتبة الثالثة أدلة في النزاع. عرفتم المراتب الثلاثة؟ إذن بحور الأدلة في الأحناف لهم مراتب ثلاثة: أولا ليس في النزاع، أدلة ليست في النزاع، ثانيا قاصرة عن النزاع، ثالثا في النزاع في صلب الأمر. فهلما إلى هذه الأدلة وهذه المراتب. أما المرتبة الأولى فهو ما استدل به من الكتاب، وهذا ليس في النزاع، قول الله جل في علا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا ليس في النزاع، قول الله جل في علا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نقول هذا عام ومسألتنا خاصة، وأنتم تستدلون على الخاص بالعام، وهذا عيب على الفقهاء، الدليل أعم من الدعوة، فإذا لا يمكن أن نقبل منكم ذلك. هذه الآية ليست في النزاع، قالوا وجهوا، قلنا نوجه، قول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صلاة إلا بأم الكتاب، أو نقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن هي خارج الصلاة وتكون داخل الصلاة في حالة واحدة، ألا وهي الذي لا يستطيع حفظ الكتاب، لا يستطيع حفظ الفاتحة، لا يستطيع قراءة الفاتحة، أعجمي ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة، قلنا له ما تيسر ما معك، إذا حفظت آية واحدة أجزأتك. يبقى إذن هذه الآية عامة ومسألتنا خاصة، والاستدلال بالعام على مسألة خاصة قصور، لا يصح، عيب على الفقهاء. فإذا هذا الدليل أعم من الدعوة، وقلنا يمكن أن نوجه الآية بأنها لا تكون عامة، تكون أيضا في المسألة أو في الخصوص في حالة واحدة فقط، أو في النزاع في حالة واحدة فقط، في الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. وهذا الذي سيجرنا إلى أن نرى الأدلة الأخرى التي يعني قاصرة على النزاع، وهي حديث أحمد رحمه الله، قالوا في حديث العربي في مسند أحمد أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك ما معك من القرآن. هنا سيهدمون لنا ما تبنيناه، قلنا لهم الآية عامة والمسألة خاصة، قالوا لا فهمتم خطأ، بل الآية خاصة في النزاع. قلنا كيف؟ قالوا الأعرابي لما جاء للنبي وصلى صلاة أخطأ فيها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة، فقال له اقرأ بنفس نص الكتاب، قال له اقرأ ما تيسر من القرآن، قال اقرأ بما معك من القرآن أو ما تيسر معك من القرآن. قلنا كلام جيد متين، لكننا نقول هذا الحديث جاء من طرق أخرى، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر وقل واقرأ بأم الكتاب، أو قال قل الحمد لله رب العالمين، فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا عندنا الرواية في مسند أحمد قال بما تيسر معك ما معك من القرآن، والرواية الثانية قال فيها اقرأ بأم الكتاب، فنقول الرواية الأولى لا تكون إلا من تصرف الرواة، الرواية الأولى لا تكون إلا من تصرف الرواة، لا سيما وأن الرواية الثانية هي التي توافق جميع الأحاديث التي جاءت تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فإذا لما نقول رواية المسند أن الراوي قد قال بما معك من القرآن تصرف منه، لأن الرواية بالمعنى تصح، وهذا الذي ورد عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا نقول رواية ما تيسر ما معك من القرآن تخالف رواية عبادة بن الصامت، وتخالف رواية أيضا أبي هريرة، وتخالف الروايات التي صرحت بالفاتحة، ورواية أبي داود توافق هؤلاء، فما وافق عندنا أولى بالأخذ به مما خالف، والذي عارض لابد أن يوجه، ونقول هذا من تصرف الرواة. وعيد احنا قلنا الآيات عامة انتهينا منها، قالوا طب أنتم قلتم عامة، لا أخطأتم، بل الآية في النزاع. قلنا كيف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلاة قال فاقرأ بما معك من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن بنص الكتاب، وافق الكتاب، إذا خيروا أي شيء معك من القرآن يجزئك. قلنا لا، هذه الرواية والقصة إيش؟ والقصة واحدة، هذا فاصل النزاع. رواية الأعرابي الذي جاء فصلى فسلم وقال له ارجع ارجع ارجع، هذه رواية ايش؟ لو تعددت القصة لقلنا معكم دليل، لكنها قصة واحدة غير متعددة. جاءتنا رواية قال اقرأ ما معك من القرآن، وجاءتنا رواية توافق الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بأم الكتاب، وأمره بالقراءة بأم الكتاب. قلنا إذا ما وافق يقدم على ما خالف، ويوجه ما خالف أنه من تصرف الرواة التي نقول فيها روى الحديث بالمعنى، روى الحديث بما فهمه فروى الحديث بالمعنى. إذا هذا الرد على ما قالوه في حديث الأعرابي. قالوا إذا يبقى لنا الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا تجزئه عن قراءة الفاتحة. قلنا هذا الحديث ليس في النزاع، هذا الحديث ليس في النزاع. قالوا كيف؟ قلنا هذا الحديث جاء من رجل لا يعقل كيف يحفظ القرآن، ما يعرف يحفظ القرآن، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ضعف فهمي أو ضعف حفظي عن القرآن وتقاصر حفظه عن القرآن وعن الفاتحة، قال له يجزئك الذكر قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والضرورات تبيح المحظورات، وقد تسقط الفاتحة في بعض الأحوال التي يصلي فيها المصلي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المأموم فوجد الإمام راكعا له أن يركع دون أن يقرأ الفاتحة، وتكون بذلك قد سقطت عنه الفاتحة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة، أو قال فقد أدرك الركعة. وحديث أبي بكر ظاهر جدا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فركع فسمع جلبة، كانت هذه الجلبة بعدما سأل عنها في الصلاة قال أبو بكر أنا يا رسول الله، دخلت فوجدتك راكعا فركعت من الباب ثم مشيت إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فإن كانت تسقط في مثل هذه الحالة ففي حالة عدم استطاعة حفظ الفاتحة أولى بالسقوط، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن تبين لنا أن هذا الحديث ليس في النزاع. الدليل الثالث الذي استدلوا به هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا صلاة، نادى منادي رسول الله قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قالوا هنا دلالة واضحة جدا أنه قال لا صلاة إلا بقراءة، إذن لابد أن يقرأ ولو بفاتحة الكتاب. قبل أن نرد على الحديث نقول تناقضتم، أقول هم يقولون عندنا حديث فاصل في النزاع. قلنا ما هو؟ قالوا هذا الحديث الذي رواه أحمد في رواه ابن عدي في الكامل وراه أيضا أبو داود عن أبي هريرة، وهذا بالمناسبة يعني الرواية في الكامل لابن عدي فيها أبو حنيفة، يعني هذه رواية عن أبي حنيفة، الإسناد أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. لا تمل بذهنك على ذلك ولن نتكلم فيها، هذه الدائرة التي دارت في ذهنك لن نتكلم فيها، فهمت؟ هذا هو أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال نادى منادي رسول الله فقال لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قالوا هذا فاصل في النزاع. قلنا لا، قفوا مع دقة النظر قد تناقضتم. استدلوا بإيش؟ قالوا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قلنا لهم أنتم لم تتناقضون، قلتم بأن القراءة ليست لازمة، صحيح ولا لا؟ وهذا الحديث فيه لابد من اللزوم بالقراءة، فقد تناقضتم في الاستدلال، هذا من بابكم، فنرد عليكم بأدلتكم فقط. أما عندنا فسيوفنا بطارة لا تستطيعون الوقوف أمامنا. فقالوا كيف ذلك؟ قال أترون البريق، خذوا الحديث ضعيف ولا حجة فيه ولا يمكن التعلق بالضعيف، الأحكام تتعلق بالصحة، الحكم فرع على التصحيح. قالوا كيف ضعفه؟ قلنا من الوجهين، أما من رواية ابن عدي ففيه رأى الحجاج ابن أرطاة، رواية ابن عدي ففيه الحجاج ابن أرطاة، والحجاج ابن أرطاة معروف بضعفه، وأما رواية أبي داود ففيه جعفر ابن ميمون قال فيه أحمد ليس بشيء، ظاهر الحديث قال ليس بشيء، وقال عنه النسائي ليس بالقوي. فإذا ضعفت الرواية الأولى التي فيها الإمام حنيفة، والرواية الثانية رواية أبي داود التي فيها جعفر بن ميمون، فظهر ضعف الحديث. والقاعدة عندنا وعند أهل العلم أن الحكم فرع على التصحيح. قالوا ما نستطيع أن نقف ولا ننظر إلى بريق هذه السيوف. لكن الحديث الآخر قلنا وما الحديث الآخر؟ قالوا الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة أو بغيرها، فخير بقراءة الفاتحة أو بغيرها، فغير الفاتحة تعوض مكان الفاتحة. قلنا الرد كما رددنا في الأول، هذا الحديث ضعيف، جاء من وجهين. الوجه الأول هذا هو الوجه وهو ضعيف، فيه أحمد بن عبد الله الكوفي الملقب باللجلاج وهو ضعيف بل مشهور الضعف، فهذه الرواية ضعيفة. وجاءت رواية أخرى في السنن عن أبي سعيد الخدري صحيحة عنه أنه قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، قال لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، أو قال لا صلاة إلا بأم الكتاب وليس فيها الزيادة التي قال فيها أو بغيرها. إذا رددنا على هذا الحديث من وجهين، الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، الوجه الثاني أن ما ثبت عن أبي سعيد صحيحا بإسناد صحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وكذلك يقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لأن الثابت عن أبي هريرة رفعا ووقفا أنه يرى ركنية الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل فارسي يسأله عن الفاتحة قال اقرأها اقرأها، فهو يعاوده ويعاوده فقال يا فارسي اقرأها ولو في نفسك، قال اقرأها ولو في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. ثم أطال النفس وقال قال الله جل في علاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى آخر الحديث المشهور. فإذا هذا الرد عليه. قالوا إذا الأقلام والرماح والسيوف والأسنة كسرت، بقيت لنا يعني ما نتعلق به بعض الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أو وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قد أتيناكم بما فيه قوة، وهو حديث عمر بن الخطاب وفعل عمر بن الخطاب وموافقة الصحابة على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بل وأنتم من شوفوا أي حرب دروس تجدها في الخلافات ما تجد إلا الشافعية والأحناف، هم كأن الفقهاء فقط حصروهم في الشافعية والأحناف، ما تجد أبدا شافعية يردون على الحنابلة ولا الحنابلة يردون على الشافعية، إلا أن تجد في المغني بعض الشيء يقول ولنا وفق رواية توافق الشافعي وتخالف، لكن بحور الردود كلها ما تجدها إلا من هذا الطرف أو من هذا الطرف. اقرأ فقط فتح الباري للاثنين، من هو فن؟ لابن حجر والعيني، ابن حجر شافعي والعيني إيه؟ تنزل بس في الحاشية كده لو جمع الاثنين ما ترك العيني كأنهم مش لا يشرح فتح الباري إلا للرد على ابن حجر. ولذلك في كتاب نازل اسمه انتقاد الاعتراض، في الكتاب الأول للعيني رد على ابن حجر اسمه الاعتراض، اعتراضات على مين؟ على ابن حجر. ابن حجر يعني سكت طويلا فما نفع السكوت، فرد عليه بكتاب اسمه انتقاد الاعتراض يبين أن هذه الاعتراضات كلها وهي للعيني. الغرض المقصود هؤلاء الأحناف قالوا لنا أنتم توافقون على ذلك، على إيه؟ على عمر، لأنكم ماذا؟ الأخ لسه قارئ الآن، أنتم استدللتم بفعل عمر على أن من ترك الفاتحة ناسيا صلاة صحيح، بفعل من؟ بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى ولم يقرأ، ولما لم يقرأ قالوا له لم تقرأ، قال كيف الركوع والسجود؟ فأنتم قلتم بأنه لو نساها تصح صلاته لفعل عمر بن الخطاب. توجيه ذلك سيأتي بشرح، يعني كيف وجهوا هذا الحديث سيأتي شرح. الغرض المقصود قالوا أنتم توافقون على ذلك، وأيضا علي بن أبي طالب، ومن علي بن وما أدراكم علي بن أبي طالب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الرد عليهم من وجوه، الوجه الأول هذه الأحاديث قل كالشمس عن عمر بن الخطاب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والحديث إليه الإسناد إليه ثقات ثقات أثبات كالشمس إلى أبي سلمة وإلى محمد بن علي وعمر بن الخطاب وما أدراكم عمر بن الخطاب. قلنا عمر بن الخطاب فعل فعلا خالف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، بمن نأخذ الإجابة عند ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والإجابة عند سالم ابن عبد الله ابن عمر، فطرقنا باب ابن عمر فقلنا له ما الإجابة؟ خالف فعل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمن نأخذ؟ فقال ابن عمر بصوت جهوري فقال تعبدنا الله بقول النبي لا بقول أبي، إذا خالف قول أبي أو فعل أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدنا الله بقول النبي لا بقول أبي. قلنا هذه إجابة شديدة، فلنذهب إلى الإبل سلسلة من الذهب. ذهبنا إلى سالم بن عبد الله فدققنا عليه الباب وتكلمنا معه في مسألة، وهي مسألة الوبيس الطيب في الإحرام، نريد منه الإجابة. قلنا ابن عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بمن نأخذ؟ قال تعبدنا الله، ذرية بعضهم من بعض، تعبدنا الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول أبي، فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجئنا إلى الحسن بن علي وجئنا إلى الحسين وقلنا علي أبوك، قال لا بأس إن لم يقرأ في الصلاة، فماذا يجيب؟ بماذا يجيب؟ لابد أن يجيب ويقول تعبدنا الله بقول جدي لا بقول أبي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه كائنا من كان لابد أن يرد هذا القول. قلنا هذه قاعدة تتفقون معنا فيها، قالوا نعم لكننا نوجه أنها ليست مخالفة، هو تفسير للإجمال. قلنا لا، لا ندخل معكم في مهاترات ولا مناظرات، تقولون توجيه وتفسير وإجمال ومفصل، أدلتكم كلها واهية لا تصح فلا تقفون عليه. قالوا كيف؟ قلنا أما الأول، قالوا الإسناد كالشمس، قلنا نعم كالشمس إلى من؟ قالوا إلى أبي سلمة، قلنا أبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب، إذن العلة ظاهرة في أن هذا الإسناد لا يصح بالانقطاع بين أبي سلمة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يعني هو كان ما زال طفلا صغيرا ويقول عمر صلى بالناس ولم يقرأ، من وين سيدرك ذلك؟ فإذا في إسقاط، أبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب، وهذا انقطاع يضعف هذا الدليل. قالوا الحمد لله على ضعف هذا الدليل. والحديث الثاني عن علي بن أبي طالب، قال أوه، أو قلنا أوه وأضعف وأشد ضعفا. قالوا لما؟ قلنا في هذا الحديث الذي روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، قالوا انقطاع، قلنا لا والله سماع وسماع رصين. قالوا من؟ قلنا الحارس الأعور، وهذا الحارس الأعور اختلفوا فيه اختلافا شديدا، قال بعضهم كذاب متروك، والحق أنه ليس بكذاب، لكن الشعب الذي قالوا فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، جاء ذات مرة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب، قال أشهد الله، قال حدثني الحارس وأشهد الله أنه كذاب، والصحيح رجع أنه ضعيف. فإذا رواية علي بن أبي طالب أيضا كانت من راو ضعيف، فلا يقوم لهذا الإسناد قائمة، ولا يمكن أن نعتد بفعل عمر ولا بعلي بن أبي طالب، لأنه لا فعل عمر ولا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وتسلم لنا الأدلة، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فرع على هذا التأصيل ألا وهو لو قام الرجل وتذكر وقال ركن الركين في الصلاة قراءة الفاتحة، فتوضأ واستقبل القبلة وجلس يقول أنا سأستخير عن مسألة كذا وكذا، فكبر وهو يقول هذه المسألة فيها الدراهم والدنانير وفيها الفوز وفيها الزواج وبعد ذلك ستتزوج الثانية وأنجب، وأخذ يطيل النظر في الخير الذي سيحدث له، ثم قال الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع ثم سجد وانتهى من الصلاة واستقار على إيش؟ على الأمر الذي يريده. فبعد ذلك تذكر وقال أنا استخرت في صلاة لم أقرأ فيها الفاتحة، هل تصح أم لا؟ فقال أنا شافعي فسأسأل الشافعية وسيشفون غليلي. فذهب إلى الشافعية فقالوا عندنا قولان، قال أريد قولا أولا ثم بعد ذلك القول الثاني. قالوا القديم، قال القديم في حولة الشافعية في القديم العراق، فقالوا في القديم صلاتك صحيحة. قلنا كيف أنتم في القديم وفي الجديد تقولون بركنية قراءة الفاتحة؟ قلنا نعم نقول بركنية الفاتحة، لكننا نفرق بين الناس وبين الذاكر. قلنا أنتم أيضا لا تفرقون بين الناس وبين الذاكر، قال أنت فقيه شافعي بين عليه، قال نعم أنا أقول ذلك، أنتم تقولون في قول سلم رفع عن أمة الخطأ والنساء ومستكلوا عليه في مسائل معينة لا تجرونها، يعني لو نسي الرجل الركوع وانتهى من صلاته لا تقولون بصحة الصلاة، فأنتم لا تجرونها. فقالوا نعم لكننا في هذه المسألة بالذات في القراءة نفرق في الصلاة بين القول وبين الفعل. قالوا القاعدة ثابتة عندنا ثبوت الجبال، لا تمييع، لا يأخذنا الهوى مرة نقول بالإثبات ومرة نقول بالنفي، لا القاعدة ثابتة، لكننا نفرق بدقة النظر بين الأقوال والأفعال، وعندنا أدلة كثيرة فرقت بين القول والفعل في الصلاة وقد ذكرتها سابقا. الغرض المقصود بينا قبل ذلك بالتفصيل التفريق بين القول والفعل، وقالوا إذن القول يفترق على الفعل، فلو ترك ركوعا ناسيا قلنا الصلاة تبطل، لكن لو ترك القراءة ناسيا الصلاة تصح. قلنا وأي دليل اعتمدتم عليه؟ قالوا دليل عمر بن الخطاب أنه صلى فلم يقرأ فراجعه الذين صلوا فقالوا له ما قرأت؟ قال كيف الركوع والسجود؟ قالوا حسن. فقال لا بأس، فأولناها على النسيان. قلنا دليلكم باطل ولا يصح، لأنه دليل لا يرتكز عليه وهو دليل ضعيف. قالوا إذن نفتيكم بالجديد وهو المعتمد في المذهب، أنه لو ترك الفاتحة ناسيا لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يخصص، قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، سواء ناسيا أو ذاكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب عامدا أو ناسيا، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. وتسلم الأدلة على ذلك بأن الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة وهي الركن الركين. يبقى لنا مسألة أنا أعرف أنها بحر من الخلاف، وهذه فيها حوالي 5 أقوال تختزل في 3 أقوال، وفيها أدلة رصينة من كل جانب وقوية ومشكلة، ألا وهي إذا قلنا بركنية الفاتحة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا؟ 5 أقوال، لأن الحنابلة لهم أقوال تعتبر أقوال 3، لكن نختزل الخمسة أقوال هذه في 3 أقوال أعرضها فقط، والأسبوع القادم هو الذي نفصل فيه القول. يعني اتفقوا جميعا، أولا المذهب بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، هذا المذهب ووافق الحنابلة الشافعية في ذلك، وارتقى الشافعية وانفردوا بذلك وقالوا بل هي آية من كل سورة من القرآن، كل سورة من القرآن لابد أن تقرأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، ووافق الشافعية كما قلنا الحنابلة بأنها آية من الفاتحة، خالف بذلك المالكية وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن بحال من الأحوال، ليست من القرآن، هي ليست من القرآن، فلذلك يرون بدعية من سب من لا وهو يقرأ، ويقولون أهل المدينة لم يعملوا بذلك. الأدلة ستأتيكم. الأحناف توسطوا، إذن عندنا قولان طرفان ووسط، أما الأحناف فقالوا هي آية، وهذا الراجح المعتمد في مذهب الحنابلة، قالوا هي آية مستقلة، آية يعني اعتمدوها أنها من إيش؟ من القرآن، قالوا آية مستقلة ثم قالوا لكنها ليست من الفاتحة، قالوا هي آية مستقلة لكنها ليست من الفاتحة، تفصل بين الصور، وهذا هو قول الحنابلة. قول الحنابلة والأحناف، ما الفرق بين قول المالكية والأحناف؟ المالكية جعلوها ليست آية، ما جعلوها من القرآن، والأحناف جعلوها آية مستقلة لكن قالوا هي ليست إيش؟ من الفاتحة. وهذا طبعا سيعتمد عليه مسائل ويتفرع عليه مسائل عظيمة، أن الذي كبر ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله رب العالمين قلنا صلاتك لا تصح، وانتهت الصلاة قلنا صلاتك لا تصح، قال لما؟ قلنا لم تأتي بإيش؟ بالفاتح، قال قلت والله الحمد لله رب العالمين وابتدأت إلى ولا الضالين، قلنا لا كأنك لم تقرأ الفاتحة لأنك تركت آية من الفاتحة، وهذا بحره سيأتي إن شاء الله تفصيله. نقف عند هذا، والأسبوع القادم نفصل مسألتين، المسألة الأولى مسألة البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، المسألة الثانية إن كانت من الفاتحة يسن الجهر بها أم لا، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.